أقسم برب السماء والله وبالله وتالله هذه اليمين المغلظة لا أكفر عنها والله إن هذا ليس من شرع الله وليس من هدي رسول الله وليس من الدعوة السلفية في شيء ولو لبست هذا الأمر ألف عباءة لا يمكن أن يكون هذا من دين الله. اتقوا الله في أنفسكم يا إخوتاه، اتقوا الله في هذه الدعوة، احترموها. أين الرفق؟ أين اللين؟ أين الرحمة؟ أين العطف؟ أين نشر المودة؟ أين نشر المحبة؟ أين نشر الألفة بين الإخوة بعضهم بعضا؟ أين إظهار بياض هذه الدعوة النقية؟ أين إظهار صفاء هذه الدعوة ووضوحها للناس؟ هل معنى الصفاء والوضوح هو تدمير الغير حتى تتوضح؟ هل معنى الصفاء والنقاء أن أقتل أخي وأطعن في أخي الذي معي صباح مساء عقيدة ومنهاجا حتى أقول أني من الواضحين ومن الأنقياء والأصفياء؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا يقول هذا إلا دسيسة دخيل على الدعوة ليس منها، أجنبي عنها، ما عرفها ولا شم رائحتها.